أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبه. فنرجع للشيخ علي، إن كان عندك استعداد إنك تدخل وسيط خير حتى نحكي لك. أنا عندي استعداد لكن عارف الآلي تبعتي غير حاجة، ما راح يمشي الحال. ما بيمشي الحال. أحكي لك الصراحة، خاصة مع الشخص الأول، أما الشخص الثاني فعهدي به أنه عاقل ورجل يعني محترم. هذا شو؟ هذا عمبر فعال جدا. جزاك الله خير. شيخي لو عمبر بقول بس كمية قليلة من الفعال بعدين بداية التشريح بعدين يعني إذا زاد بصير يعمل لك حرقة وبيتعب. عمر الرجل الذي نهاه عن الخز قال له لو عدت يعني لما رجع قالوا لا يظلون يسقفون. نعم أبدا طالما أنت على هذا. بالنسبة للرفاعة يا أبو عبد الله، نعم الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا هنا بذكرنا بحديث وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله. والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث في اسماء الله شوني والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هناك؟ تأديبه. تأديبه. في حديث آخر من عندي أستاذ الظاهر غرت من سمية هذا نشوف، بس إن شاء الله يكون حديثك من حديثه قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أطن. يا رجل أنت بتفكرني هين. هو طبعا بده يفكرك هين، المؤمن هين لين. أفوين هذا نشوف. واحد من الصحابة بيخذف بيطيد بالخذف عبد الله بن مغفل ينكر على حديث ايوه. فجاء له صحابي اخر لا اذكر له الاسماء قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز اللي هو بالهذا بالضرب الحصوي هذه فوجده لا مش بالنبل بالايد بالايد. نعم نعم نعم. يعني مره اخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عملته فقال له انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وانت لا تزال تصيد بهذا. قال له اني لا اكلمك ابدا. نعم عبارته حتى أستاذي بيقول والله لا يظلني سقف معك. كيف تجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟ سامحك الله سامحك الله مشان فش خلع علي هنيك يعني عرف كيف مشان كل واحد في الساحة أي واحد هون واحد يا حبيبي عم نقول الهجر محرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم. أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. فالآن سؤال غير وارد. طيب تربية عبد الله بن عمر والده يعني تعتقد أن عبد الله والده المربي لابنه المربي لابنه ابنه بتعتقد انه يعني على صحابه من صحابه رسول الله ما يعني ارتدع وجعله انه خلص ابنه؟ هذه قضيه اخرى ترجع بتسلم على صاحبنا ابو بلال هون. هذه قضيه اخرى نحن عم نبحث. عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات؟ تاديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تاب ولما تاب هذه ما بتمنع نحن في الموضوع.

جاهل وما يرضى، وهذا قليل جدا عندنا في دمشق. نعرف شيخ آخر اسمه الشيخ إبراهيم، إبراهيم إيش من نيصر، هو وجمعني الله مع أحد أولاده في السجن، سجن القلعة في دمشق. هذا مسكين شيخ طريق نقشبندية، كان إذا لقيه اللاقي في الطريق يقول له سيدنا دعيني، يوقف في عرض الطريق يدعيني. ناس ما عادين ديك الخاصة كانت تعجبني تماما. نرجع لأصل الموضوع، فأنا ما أحببت أني فاجئ أخونا نسيم كما شرحت لكم آنفا. سألت سؤال نحو ذاك السؤال، خرب لي السبة. قلت له يا شيخ نسيم، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ هذا اللي بدي اياه تحفظ اياه انت. طبعا هو راح يقول لك كوني ولا شرعي، يا ريت يقول، لو قال كان زنزايه القضيه، لكن لف دار بلكي فيه منه الجواب، وهو شاطر من الناحيه هي. هو عارف ايش وراء السؤال، لانه هذه دروس طالما درسناها هناك. اراده كونيه ولا شرعيه هي ناحيه اعتقادية مهمة جدا، بتحل مشاكل وشبهات كثيرة. ما جاوب، صبرت عليه صبرت عليه، ورجعت قلت له يا شيخ ما أعطيتني الجواب. يعني شو؟ قلت له الإرادة الشرعية ولا كونية، ثلاث مرات وهو لا يجيب. أذن المغرب، قمنا إلى المسجد، عفوا مش إلى المسجد، كنا نصلي في الدار التي يلقى فيها الدرس، دار محمد ناصر تربني. صلينا المغرب وألقينا الدرس اللي ربنا كان كذب النهاية، ثم انفض الناس، بقي نسيب الرفاعي وبعض الرؤوس من أخواننا. رجع نسيب ناقش ناصر ترمانيني في نفس القضية. الشيخ موجود، شو بدك يا هذا؟ إيش قضية الشيخ موجود؟ هذه ما قيمة. المهم في أثناء المناقشة أمامي، وهذا الذي خلاني أتكلم معه لأول مرة، قال له إذا مت أنت بهذه العقيدة تموت كافرا. الله الله. حينئذ انبريت له، قلت له يا شيخ نسيم اتق الله، أولا هذا رجل لا يقول ولا يعتقد إلا بناء على قناعته الشخصية بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكيف تحكم عليه بأنه يموت كافرا؟ هذا شيء. وشيء ثاني يجب أن تعلم أنه هذا هو الصواب وأنت مخطئ فيما تقول. ولا أذكر الآن تفاصيل ما جرى أو انحسم الموضوع لما عرف لأول مرة أنه أنا رأيي معه. أنا أردت أن أبين له هناك، بس هو لف دار وترك الجواب عن الآية. والآن كأني بحاول أتذكر، كأني أتممت الموضوع لهرب من هناك. قلت له يا شيخ نسيم، هذه الإرادة هنا لو كانت إرادة كونية صح قول الشيعة في أئمتهم وأنه كلهم معصومين، وأنت ما تقول هذا ولا مسلم من أهل السنة يقول هذا، لكن إرادة هنا إرادة شرعية، يعني ربنا يريد ويحب من عباده أن يكونوا مطهرين، لكنه لا يفرض ذلك عليهم إرادة كونية. المهم انتهت هذيك الجلسة المناقشة ورجعت أنا لبلدي، وبعد ما أدري من مدة شهر شهرين أقل أكثر الله أعلم،

حتى في لي محمود الصنبولي بأن نسيب الرسالة جاء إلى دمشق وبريد زورك. قلت له أبدا، حتى يتوب إلى الله مما يفعل بأخيه صاحب الدعوة محمد ناصر الدين. وإلى ذاك اليوم ما دخل داري، وإذا لقيني في بعض المناسبات، كنا لما نحج أو نعتمر في الحج، كان يأتي الخيمة اللي أنا نازل فيها ويبدأ يصافها الجميع ويأتي إلي، ما أكتمكم، أمد يدي على مضض، لأنه ليس من كمان السياسي أنه نلفت نظر الحاضرين، لكن هو يشعر بأني أنا مش راضي عنه إطلاقا. راحت أيام وأجت أيام. قبل أن أستوطن هذه البلاد كنت أزور أحيانا، إذا كنتم تذكرون طبعا. إجينا، وهي صورنا النايم هناك موجود الشاهد، إجينا عند شيخك الإمام، طرقنا عليه الباب، قيل لنا والله هو موجود عند فلان، يعني ما دون الودع. أنا شيخ وشوف اللحظة التناقض والتعكس العجيب. لا شيوخ شيوخ. لا بدلا. خلاصة. بعيد عن الشمس بقى أنت. المهم عرفنا البيت الذي كان دوى إليه، فرحت أنا وصهري هذا. ومن يهدي الله فيأوي، يعني لا يسمع كمان القصة من أولها، كان لأنه فيها عبرة، وكيف أنه إقناع الناس مستحيل. خلص ثم يعني العمى هذا يا أستاذ، إذا أصيب به الإنسان هاي لطيف بصير أبدي. الشاهد طرقنا الباب، طلع صاحب الدار ومعه الإمام. سبحان الله، ما أدري ليش طلع هو. أهلا وسهلا مرحبا تفضلوا، نحن ما جايين مشان عند الرجل يعني نتغدى. ألحوا علينا إلحا شديدا، دخلنا وإذا الشيخ نسيب جوا، انكشف السر الإصرار في الدخول. كانوا حاطين هيك سفرة الحقيقة متواضعة فيها طعام ما شاء الله. نسيب مجرد ما قام، ما رأني قام، تعرفوا شلون هيك طريقته، وأنا بكل جمود وبكل برود إيش بالكاد إني مديت يدي إله. جلسنا حول المائدة، كنت أنا حديث عهد برجوعي من سفر لي إلى المغرب. بدأ يسألني كيف أخواننا هناك، وكيف الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي، تسمعوا فيه رحمه الله. قلت له أنا ما لك كلام معي حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال لي ليه شو فعلت؟ قلت له تعرف أنت شو فعلت مع محمد ناصر ثرمانيني، ومسكين أنا شعرت كأنه وص ما عاد يعرف يأكل. شيخه عم يصده يعني مش هيني، والناس اللي سامعين بقى شافوا الموقف مني طبعا نحط الحق عليه، بخاصة الإمام أولا والصهر الكريم ثانيا، انه المعامله ما في اغلظ منها، المعامله ما في اغلظ منها. رجل بيهجم عليك بده يصافحك، انت ما بتصافحه وبتكلمه بهالكلام الى اخره. خرجنا من هناك. يا جماعه كم مره انا حكيت لكم قصه الرجل؟ الى امتى بدي اكرر مسامعكم ما فعل مع الرجل من افتراء وبات والى وبتريدوا تشوفوا بعينكم، لأنه وما رأين كمن سمع. قالوا إيه والله. قالوا للإمام المحترم تصل فيه وحضرنا يوم وحضرنا مسجلة، وكان اللقاء. تعالج الأمور في الجزر. وكان اللقاء حضر اللقاء محمود أخو الإمام حضرتك معروف صهرنا نعم أخذ بنت من بلد أخي لي حضر محمود شلباي ولا محمد محمود شلباي رحمه الله هذا اللي توفى رجل يعني أخلاقه سامية هادئ الطبع إلى آخره حضر طبعا صهري ومين كان تذكر هو في بيته ما بتذكر المهم ومحضر مسجلة ألمانية ضخمة جيدة يعني تعدت عليه أنفاس ولا شيء لا هو يعني على كل حال كان مستجربة بواسطة شخص ما أدري شو قصته المهم بدأ الموضوع بدأ نسيب الرفاعي يتكلم عن حول عصمة نساء الرسول عليه السلام قلت له من جملة ما قلت له هذا الرأي لا أحد يقول به وهذا يعني لازم من هون الانطلاق معه يعني سلفي كيف من فهم هذه الآية على هذا الفهم يعني أنك كأنك بتصوبني فيما فعلته لا أنا صابر عليك كل الوقت يعني لازم تسأل هذا السؤال يعني يعني أنا العادي ما بصورش كل هذا الله يجزيك الخير على بس كمان بنعاد السؤال يعني بتصوبني في هذا صح لا مذكرك تذكير إن الذكرى تنفع المؤمنين شو بتذكرني وقد فعلت شو بتذكرني وقد فعلت أنا عارف إنه يعني طريقة اللحس من لو ما فعل بتذكره لو ما فعل بتذكره لكن بتصوبه يعني أنا كنت حكيت الموضوع أكثر إنه يعني لازم تسأله هيك مين فهم الآية أخي غير هذا الفهم غيرك أنا عارف يا أخي مين فهم هو ناقل الإجماع الله يهديك أنت بيها والله ممتاز الله يبارك فيك إذا كان هو ناقل الإجماع في زعمه لكن أنا ما أردت هذا البحث ناقل الإجماع أئمة المسلمين على أنه هي ناقل الإجماع أنه نساء الرسول عليه السلام معصومات تعرف أخيرا نساء الرسل جميعا لكن هذه العصمة نحن منفسرها من حيث النهاية كما يقول محمد ناصر ترمانيني مو من حيث أنه عقيدي لأنه العقيدة بنا فيها ما ذكرناه من قول الرسول عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله الشاهد أنا مو هذا كان قصدي قلت من معك في هذا الرأي من أهل العلم قال ابن باز قلت له ابن باز لا يقول بقولك قال لا يقول نال طيب عندي اقتراح شو رأيك إنك تكتب استفتاء للشيخ ابن باز حول هالقضية هذه انه نساء الرسول معصومات عن الزنا ام هن غير معصومات وان كنا متنا شريفات محصنات الى اغنيه تحط توقيعك بحط توقيعي معك قال لا انا ما بكتب قال انا ما بكتب قلت له ليش ما بتكتب مدام انت تعتقد انه هذا هو الحق وانا ما بعتقد انه هذا هو الحق لكن بشاركك في الاستفتاء بحط توقيعي قال لا انا ما بكتب ثم انطلق مثل الجمل الشارد يتكلم بدون ايش وعي وفيها المناسبة هي قال لي تلك الكلمة قال لي انا ما بنكر انا انت شيخي وانا استفدت منك الى اخره ولكنك شيخ ضار هنا تدخل شلباي تدخل محمود عطي والآخري يا شيخ نسيم ايش الداعي لمثل هذا الكلام وخرجنا هناك بدون ما نستفيد شيئا بعد ذلك شفنا اخواننا اللي شافوا موقفي هناك شو رأيكم يا جماعة هذا انسان يعني كثير عليه اني انا قاطع هذه المقاطعة وليس من أجلي أنا هذا أمر حادث أول مرة يفاجئني بقوله إنك شيخي لكنك شيخ ضال أنا قاطعت من أجل هذا الإنسان وإلى الآن أقول هذا الكلام خلي أتره بافتراءه وتوبت عما افترى على ذاك الإنسان البريء، وما في شيء بيني وبينه إطلاقا. ولو بقي على رأيه في المسألة، ولو بقي على رأيه في المسألة، ولو كان اعترافه مجمل. اعتراف إيش مجمل؟ يعني مثلا يقول والله أنا أخطأت مع فلان وأستغفر الله وأتوب إليه. لا ما بيكفي الاعتراف المجمل، لأنه هذا يعني هذا مثل اليمين، اليمين على نية مستهلف. المسألة فيها دقة، لأنه هلا أنا في إنسان بسطي نقول ما أخطأت مع أبو عبد الله اللي أنا كثير تعامل معه، مش ممكن أقول ما أخطأت. والله أنا بعترف إجمالا إني أخطأت مع فلان، لكن أنا إذا كنت اتهمت يوما ما بكفي اعتراف مجمل، لازم اعترف إني أنا بهدته افتريت عليه وأستغفر الله مما فعلت إلى آخره. كون وسيط خير بقى يا شيخ علي حتى نخرج بفائدة من الحديث. يعني شيخنا عفوا، سابقا كنا فاهمين سبب المقاطعة لك للشيخ انه هو الاختلاف في المسألة. هذا الاختلاف نتهج بعد يا اخي. اي نعم. ما نحن لا نزال نقول هو مخطئ في المسألة، لكن ما نقاطعه من اجلها. اي نعم. نحن قاطعناه من اجل افتراء على ذاك الرجل. وناله في نفس داره كما حكينا آنفا، خليك على رأيك وخليه على رأيه، فظلوا متعاونين. يعني ما بصير الإنسان شيخ الآن يقاطع واحد من إخوانه على مثال لو فيه اختلاف مختلف؟ ما بصير. لا ما بصير، ما بصير. جزاك الله خير. نعم. الأخ هون قال كلمة بمناسبة حديث السابق عن الشيخ نسيب، بيقول أنت اصبح عن الشيخ نسيب وهو بينه وبين هذاك الشيخ يدبر رأسه، مش انت متدخل يعني بالموضوع. بس انا ما اظن هي من عنده، هي من عندك. لا اله الا الله. هي هو خلي يشهد على كلامك. انا هذا كلام يعني بيني وبين نفسي. بدي احكي. بينك وبين نفسك كيف سمعوا؟ سمعت نفسي، سمعت نفسي. نعم. شايف انه حكى يا استاذ هيك يعني فهمتني الله يسلمك. المسألة لا يجوز عندك عدم الجواز صلح الشيخ نسيب، وبالتالي المقاومة مشي منه. أما الشيخ نسيب عدم جواز الصلح معه حتى يرجع عما قال. أي نعم. لا مش حتى يرجع عما قالت الثاني، بس حتى يتوب يعني. لا حتى يرجع عما فعل مع صاحبه. نعم. هو شو فعل مع صاحبه؟ بهته وافترى عليه. نعم. بالنسبة لموضوع الشيخ نسيب، معلش يعني من مصر مطروح بها السؤال التفصيلي الواسع، يعني أنا سمعت الكلام أنه أنت شيخنا بتنازل عن حقك الشخصي بالنسبة للشيخ نسيب. نعم. صحيح هذا فهم؟ صحيح. فالآن المشكلة القائمة بين الترمانيني والشيخ نسيب الفاعل، يعني أنا أقول لماذا مثلا لا تسمح الشيخ نسيب أنه يأتي إلى بيتك ويعتذر، ثم أنت يعني توجهه إلى الشيء الثاني وهو أن يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر التلمي. ولماذا أنا أسمع أن يأتيني وهو مصر على معصيته؟ ولماذا لا يكون الوسيط مثل ما أن علي أو من كان بجانبه ويذهب إليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقة؟ صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني بيختلف الأمر. والله ما في جلسة نجلسها مع الشيخ نسيب الله ويذكرك بخير ويدعو لك ويسأل عنك. هذا كلام بينطلع لي أنا. شيخ زعل يا شيخ، تخيل لك ساعة زعل، ساعة زعل، هذه ساعة زعل، ساعة شيطاني. أشر لي قول لي حرك المسألة كمان أكثر، كمان أكثر. تقيت بالي شيء أنا مالي شلو بسمع لك. خليك متشجع نظام النشيط، يتكلم معي خليك حامي عارف اسمك هو دورك انت. كم وكم من ناس سمعوا منه هذا الكلام، وهو انه شيخي وكذا الى اخره. صحيح. كم واحد من هؤلاء قال له لكن انت بزمانك قلت امام شهود عيان بانك شيخ ضال؟ ما في واحد. الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه، مش ضروري التفاصيل، ولا يعرفون انه قال لك هذه الكلمه حتى. يعرفون هذا اولون. نعم. هذا اولهم. والشيخ الإمام ثانيهم. وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال. شلون تتلمذ على إيد شيخ ضال؟ فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بيجي بيقول لك والله أنا تبت إلى الله، أنا غير ما يتوب إلى الله عن هالقضية هي، عم نحكي هي مش واقفة في الطريق. لكن الناحية هذيك اللي حياته كلها بتسواها حتى فضح الرجل، كيف بده يعالج القضية هذه مع الناس؟ بتوجيه الاخوه وتوجيه بالذات. طيب توجيه بالذات ما ياتي الان، لاننا تكلمنا معه سابقا ومن جهدنا وكنا متوسعين معه اكثر مما يتوسع غيري. تركه على عقيدته، خليك انت على عقيدتك وتعاونه. لا انا مستحيل انه اجي تعاون مع انسان يعتقد هذه العقيده. شو هي العقيده؟ لا خالف كتاب ولا سني ولا إجماع أمي ولا عكس تماما، هو اللي خالف إلى آخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالآن على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه أن يقوم بواجبه. أولا أنه هذه الناحية اللي أنا متنازل فيها يجب أن تقال حينما تسمع منه والله هو شيخي وأستاذي. كيف يلتقي هذا وهذا؟ في البرقاوي ترى شيخ كان يقول شيخنا وحبيبنا وكذا، لكنه قال كلمة لم يسبقه أحد بها العالم. هذا زمان وفرق كبير. أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني تخدمون إماما كانوا خلفي، فسمعته كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، عملنا درس يعني في ذلك. فهو في تلك الأيام كان يقول إيش شيخنا وإستاذنا إلى آخره. ولما التقينا في الرصيف كان انتقاميك، خرج يهدد وينذر وأنا برجيكم من شيخكم هذا وإلى آخره. مخيم الصيف. نعم كنت انا حضرت كمان اي طبلة من اولها. احنا جبنا انا او بلال اصلا هو الشيخ البرق الشيخ ذاك العبوشي. اي نعم العبوشي. نعم العبوشي. اي نعم ذكرني بكلمة العبوشي. شوف انه يوم اجا هو والعبوشي والشيخ سعد هو هذاك اليوم انا اي وجدت الشيخ العبوشي ويليه الشيخ سعد وثالثهم نصر بنا والشيخ البرخاوي في السيارة، أظن كان في السيارة أو كان في الدرج معهم والله ما عاد يذكر الآن. المهم بيقول لي الشيخ سعد معنا الشيخ يوسف البرقاوي، أنا لهم تفضلوا جميعا إلا يوسف البرقاوي. دخل العبوشي والبنا، الشيخ سعد ما دخل، نزل عنده. قعدت أنا أتكلم مع الشيخ العبوشي، أولا ذكروا بمناقشته في المجتمع في الرصيفي وكان العبوشي موجود، وكيف انه خرج فيما بعد مع بعض اخواننا يرعد ويبرق ويهدد والى اخره، وهذا كله ماشي ومعروف. ثم ارسل الي خطابا بعد شغلة الرصيفي استاذي بعد الحادثة، ارسل الي خطابا يقول فيه أنه أنا أبحت الاستمناء. هي هذه من ضمن القضايا اللي بحثتوها في لا اسمع ليكون البرقاوي مأثر عليك عاصي بالك والله بتذكر أنكم هي بتتذكر جاني من هذا الموضوع مش الموضوع نحن ناقشنا المناقشة كنت أسلك درة فمرات أجلس هاي مشكلة بقى صارت مرات ومرات مثل البرقاوي يعني مرات الله يهديكم سلموا البحث كان أن الاستمناء من حيث تعلقه بالإفطار أو عدم الإفطار كالنظرة المحرمة النظرة المحرمة يتبعها الإنزال لا تفطر لكن هذا لا يعني أن هذه النظرة حلال والاستمناء كذلك فراح كاتب لي مكتوب أنك أنت خرفت الإجماع وقلت بأن الاستمناء في رمضان يجوز وكان الكتاب موجود عندي تحدثت مع العبوشي في القضية هاي قال لي الله والله أنا ما عندي خبر بهذا يعني قضية المكتوب قلنا له طيب الآن صار عندك خبر فإذا كان هو عنده استعداد أنه يتراجع عن هذه التهمة اللي افتراها علي وأنا مكتبتي لا تزال كلها ما أذكر الآن بالضبط أو بعضها هناك المكتوب ليس عندي ولا بد عنده نسخة منها فيأتينا بنسخة من هذا الكتاب وبيعترف بخطأ ما افترى علي فأنا ما بيني وبينه شيء نزل العبوشي والعبوشي رجل طيب تعرفوه يعني صافي السرير يعني نعم قال بسيطة هاي هسه بجيبه فكرها شغلة ثانية العبوشي ما عنده نية رجل فاضل يعني غيره بنفسه هو طيب أظن أنه هو كذلك المهم نزل والله فعلا اللي عنده مستعجل على الدرج نزل اللي عنده متكلم معه ما أدري بس يعني أعطاني جواب مش من طبيعته لكن الظاهر أنه لقن جواب سياسي يعني إن شاء الله بيصير خير إن شاء الله بيصير خير وهذا يوم وذاك يوم ثم تأتينا وصائد متعددة وأنا ما عندي غير أنه يحضر الكتاب ويتوب عنه وبس هذا برقاوي شيخ نحن معك متفقين لأنه يعني الأمل فيه يعني ضعيف يعني الأمر فيه تعرفونه أي نعم. أما نسيب الرفاوي ما تعرفونه وأنا أعرفه وأنا أشتفه أقل يعني هو الرجل مؤدب وعنده أخلاق وصاحب دعوة ومنهج سامحك الله صاحب منهج منهج مايع سامحك الله أنت تعرفه أكثر ولا أنا هو بحكي عن مين عن الرجل صح وانا ما كله انت تعرفه اكثر ولا انا هو اديب اجتماعيا هو اديب اجتماعيا واذا كان اديبا حقيقيا شرعيا فليرنا هذا الادب مع ذاك الانسان المسكين ذاك رجل فقير رجل فقير تقدر تقول معدم وأصيب بمصيبة منذ نحو أكثر من 10 سنوات ابن الأكبر كهربائي صعد بناية ذات 3 طبقات مشان يوصل الأسياك الكهربائية هي شغلته وكان معه سبحان الله زوجته لأنه كان دنيا صيف وينام هناك أولاده فانهارت البناية كلها وراح هو وزوجته إلى آخره ورجل صابر وإلى ولد ثاني مقيم في الكويت ويعيش على تعبه البسيط لدكانه مع فقر المدقع عنده بيت متواضع في سبيل الدعوة رفع الجدار الفاصل بين غرفة أخرى صار عنده ما شاء الله مكان واسع كان يمتلئ